بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنا نتحدث عن الوقت وقيمته العظيمة التي هي الحياة، فالوقت هو الحياة، وإذا ضاعت الحياة فلا وقت، والذي يموت انتهى وقته ولا يملك ثانية واحدة لكي يمارس فيها عملا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله لأنه انقطع الوقت بموته. إذا كنا نتحدث عن هذه الأهمية، فما الذي يكون سببا في تضييع الأوقات؟ كيف تضيع منا الأوقات؟ تضيع الأوقات بأسباب كثيرة. السبب الأول عدم التخطيط، عدم التخطيط للأعمال يضيع الأوقات. والتخطيط من الإتقان الذي أمرنا به من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن الله سبحانه وتعالى الصانع لكل الخلق يقول سبحانه: صنع الله الذي أتقن كل شيء. صنع الله الذي أتقن كل شيء، كل شيء. ليس شيء في ملكوت الله جل وعلا بلا إتقان من جهة الخالق سبحانه وتعالى. حتى الشيء الذي نراه حقيرا، ربما في نظرنا يكون حقيرا، لكن الله ما خلق الشيء الذي قد نحتقره إلا لحكمة والعلة، فهو المتقن لكل خلق ولكل صنع. وقد كان أحد الناس من الكبراء قديما ينظر إلى الخنفساء ويقول: لماذا خلق الله الخنفساء؟ ألسواد لونها أو لنتن ريحها؟ فعلا الخنفساء كنا يعني نمسكها ونحن صغار، فنجد تركت رزازا على يد الإنسان رائحته كريهة جدا، وهي سوداء اللون، سواد شديد كما نراه. فهو يقول: لماذا خلق الله الخنفساء؟ ألسواد لونها أو لنتن ريحها؟ يعني إيه الفايدة منها؟ فابتلاه الله سبحانه وتعالى بمرض في جلده، وحاول مع الأطباء فلم يرد الله له برأ من المرض. وفجأة سمع هو وأهله يوما أحد الناس في الطريق أو في الشارع يقول: طبيب. فقال: هاتوا هذا الطبيب. قالوا له: إنه رجل طرقي، يعني رجل مش متعلم، يعني ده ماشي في الشارع يقول طبيب. قال: هاتوه. وكما قالوا الغريق يتعلق بقشة. فأتوا به، قالوا: إن هذا صاحبنا مريض، وأخذنا له كل الأدوية ولم يبرأ، فهل تعرف له دواء؟ قال: نعم، اعطوني خنفساء. فتعجبوا، وقال الرجل أو قالوا للمريض: ألم نقل لك إن هذا رجل يعني لا طب عنده؟ قال: يا جماعة اعطوه خنفساء. فآتوا له بالخنفساء فقتلها وأحرقها وأخذ ترابها ودلك به جسم هذا الرجل، فبرئ بإذن الله سبحانه وتعالى. فقال الآن عرفت أن الله لم يخلق شيئا عبثا. إذن ربنا خلق كل شيء وهداه وأتقنه، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني جعل له هداية وطريقا يعيش بها ويؤدي وظيفته في هذه الحياة. ولهذا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم إلى إتقان العمل، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فالإتقان منه التخطيط، التخطيط الجيد إتقان، وهذا شيء يحبه الله عز وجل الإتقان. فالإنسان إذا أراد أن يفعل شيئا سواء للدنيا أو للدين ينبغي أن يكون التخطيط قويا ودقيقا ومأخوذا فيه بكل الأسباب. وعندنا العبر كثيرة للتخطيط. النبي مثلا في الهجرة صلى الله عليه وسلم وهو محمي ومحروس بعناية ربه جل وعلا، ومع هذا كان يبذل الأسباب الدقيقة في التخطيط المحكم. فالذي يضيع التخطيط يضيع الأهداف. فإذا من أسباب ضياع الوقت عدم التخطيط الجيد. وقد رأينا يوسف عليه الصلاة والسلام نبي الله في السورة التي سميت باسم سورة يوسف، لما رأى العزيز 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، رأى الرؤيا. فلما حكيت الرؤيا ليوسف عليه الصلاة والسلام عرف أنه ستحدث في مصر مجاعة وسيجوع فيها الناس، وهذه البقرات أولها بالسنين، البقرات السمان سنين مليئة بالخيرات، والسنين العجاف شبهها بالبقرات أو أولها بالبقرات، البقرات العجاف أي الضعاف النحيفة. فقال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فزروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، من اللي انتم خزنينه. ثم يأتي من بعد ذلك 8 عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، تفرج الأزمة. فكان في تخطيط يوسف بفضل الله سبحانه وتعالى تجاوزا للأزمة والوقت الذي عانى فيه الناس من الجوع، فكان التخطيط دقيقا فوصله إلى الهدف المنشود، ولم يضيع عليهم الأوقات ولم يتعرضوا للعنة والتعب بسبب هذا التخطيط الذي وفر عليهم الوقت. وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم، والسلام عليكم ورحمة الله.